بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب القسم، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه التي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات منه كان يقول: أين أنا غدا؟ فإذا قالوا عند عائشة فرح بذلك، فعلمنا أزواجه بحبه لعائشة، فأذن له أن يبيت حيث شاء، فكان في بيت عائشة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وحرصه على العدل والقسم بينهن، ومنها أيضاً أنه يجب على الإنسان أن يقسم بين زوجاته ولو كان مريضاً، فالمرض بالنسبة للزوج لا يمنع وجوب القسم، اللهم إلا إذا كان عاجزاً عن التنقل. وكذلك أيضاً لا يمنع بالنسبة للزوجة، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يجب على الزوج أن يقسم لكل زوجاته، فيقسم للحائض والنفساء والمريضة وغير ذلك، لأنه ليس المقصود من القسم والمبيت والجماع، وإنما المقصود هو الأنس والمعاشرة بالمعروف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان له زوجات وأسقطنا حقهن من القسم فإن ذلك لا بأس به، لأن القسم حق للزوجة، فإذا أسقطته أو رضيت بإسقاطه كان الحق لها. وفيه أيضا دليل على منقبة لعائشة رضي الله عنها وأنها أحب أزواجه إليه. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. القرعة طريق شرعي لتمييز المستحق، والقاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر ولم يتميز أحدهما عن الآخر فإنه يستحق ذلك بالقرعة. فإذا اجتمع اثنان فأكثر ولا ميزة لأحدهما على الآخر فإنه يخرج المستحق بالقرعة. والقرعة ذكرها الله عز وجل في القرآن في موضعين: الموضع الأول في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والموضع الثاني في سورة الصفات في قوله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. والسنة وردت أيضا بمشروعية القرعة في مواضع، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا، ومنه هذا الحديث. فالإنسان إذا كان له أكثر من زوجة وأراد السفر فإنه يقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها فإنه يسافر بها. ولكن إذا أراد سفراً ثانياً فهل تدخل التي خرجت لها القرعة في المرة الأولى أو لا؟ الجواب أنها لا تدخل، وحينئذ تكون فائدة القرعة بيان الأسبقية والأحقية في هذا السفر. فمثلاً لو أن الإنسان كان له زوجات فاطمة وعائشة وزينب وهند، فأراد سفراً وأقرع فخرجت القرعة لفاطمة، فإذا أراد سفراً ثانياً فإنه يقرع بين الثلاث البواقي، فإذا خرجت لعائشة وأراد سفراً ثالثاً فإنه يقرع بين الثنتين البواقي، ثم بعد ذلك يعيد القرعة مرة ثانية، فلا تدخل من قرعت أو من خرجت لها القرعة في المرة الثانية، فتكون فائدة القرعة بيان من يستحق الأسبقية والسفر في هذا في هذه المرة. وذلك لأننا لو قلنا إن من قرعت أو من خرجت لها القرعة تدخل في كل مرة، فربما خرجت لها القرعة في أول مرة وفي ثاني مرة وفي ثالث مرة، وحينئذ يكون في قلب أزواجه شيء، وربما اتهم الزوج بأنه يعني بأنه خان في قرعته ونحو ذلك. وأما الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، يعني ثم يجامعها. فهذا الحديث فيه النهي، نهي الإنسان أن يجلد امرأته جلدا أو ضربا مبرحا كما يجلد العبد وكما يضرب العبد، لأن هناك فرقا بين المرأة وبين العبد، العبد مملوك ولسيده سلطة عليه من كل جهة، أما المرأة فهي عوان عند الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يراعي هذا الأمر. وهذا الحديث دليل على جواز ضرب المرأة إذا حصل موجب شرعي ومقتضى شرعي، وقد ذكر الله عز وجل ذلك بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فذكر الله عز وجل أن المرأة إذا نشزت، يعني ترفعت عن زوجها بحيث لا تطيعه أو تأتي بحيث لا تطيعه أو تطيعه متبرمة ومتثاقلة، فإنه يسلك معها مراتب أربع. المرتبة الأولى الموعظة، فعظوهن، وذلك بأن يذكرها ما للزوج من الحقوق والواجبات وما عليها من الواجبات والحقوق نحو زوجها، فإن لم يفد ذلك فاهجرهن في المضاجع، فإنه يهجرها في المضجع وفي الكلام أيضا، لكن فيما يتعلق بالكلام لا يزيد على 3 أيام، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما في المضجع فله أن يهجر ما شاء، فإن لم يفد ذلك فإنه يضربها ضربا غير مبرح لقوله واضربهن، فإن لم يفد ذلك فإنه يبعث حكمان من أهلها ومن أهله، بمعنى أن الحاكم يبعث رجلين يعرفان أحوال الزوجين ويطلعان عليهما وهما حاكمان على القول الراجح، فإن رأي الجمع بين الزوجين والإصلاح فذاك، وإن رأي أن يفرق أو أن يتفرق فذاك. فهؤلاء أو هذان الحكمان لهما الحق في التفريق بين الزوجين إذا رأي أن المصلحة تقتضي ذلك، ولهما أن يبقي النكاح على ما هو عليه إذا رأي أن المصلحة تقتضي ذلك. فالمهم أن هذا الحديث يدل على أن الزوج يجوز له أن يضرب زوجته لكن ضربا غير مبرح، وذلك حينما تدعو الحاجة إلى ذلك، فيما إذا نشزت الزوجة، يعني عصت زوجها فيما يجب له من الحقوق عليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.